يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إلى هنا. لا إله. يسألونك عن الخمر والميسر واضح أن هذه الآية نزلت جوابا لمن سأل عن حكم الخمر والميسر وكان الخمر يعني لم يحرم كان الناس يشربونه على الأصل فسأل بعض الصحابة عن حكمه ومنهم عمر كان يعني يتطلع لتحريم الخمر ولعل هذا من جملة موافقاته يمكن أن يعتبر له نوع موافقة لحكم ربه وحكمته سبحانه فأنزل الله عليه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إثم كبير ومنافع للناس فلم تدل الآية على القطع بالتحريم بل فيها يعني ترجيح مفسدته وفي هذا تنفير عنه فيهما إثم كبير ومنافع للناس منافع للناس الخمر يلذه من يشربه ويستجلب به يعني دفع الهموم ولكنه يدفع هموما ويجلب غموما وهموما وكذلك الميسر كان مما يفعله الناس وهو نوع من المغالبة نوع من المغالبات التي يلهو بها الناس ويأكلون بها الأموال فهذا أول يعني هذه الآية أول ما نزل في التنفير عن الخمر والميسر ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فحرم الله على الناس شرب الخمر قرب أوقات الصلاة فضاق وقت شرب الخمر وفي كل مرة يقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان وأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ففي هذه الآية يعني ثبت تحريم الخمر تحريما قاطعا لما ذكر في هذه الآية من الدلالات إلى قول فهل أنتم منتهون. جاء أن عمر قال عند ذلك انتهينا يا رب، فقرت عينه بنزول هذه الآية رضي الله عنه والله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمفاسد عظيمة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ المؤمن صادق الإيمان لا بد أن يقول بقلبه أو بقلبه ولسانه كما قال عمر، فحرمت الخمر وهم يعني يشربون فيها، فبادر الصحابة عند ذلك إلى إراقة ما عندهم من الخمر تلاف. لا إله إلا الله. وفي هذه الآيات قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الفضل عنها الحاجة، حاجة الإنسان والتزاماته وواجباته. أما ما يحتاج إليه الإنسان من ماله لضرورياته وحاجاته فلا عليه أن لا ينفقه، لكن إذا كان عنده فضل فينبغي أن ينفقه لأنه فضل زائد، وإنفاقه يجعله باقيا له، إنفاقه يجعله باقيا له. ما تقدم من أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قل العفو. إن في ذلك الآيات لقوم يقول سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في أمر الدنيا وأنها لهو ولعب كما وصف الله، وزينة وتفاخر وتكاثر، وهي كمثل غيث عجب الكفار نبات والآيات، فهي دار الابتلاء ودار الهموم والغموم، وهي زائلة مما فيها. والدار الآخرة هي الدار الباقية. فإما للعاقل أن يفكر عليه أن يؤثر الباقي على الفاني، هذا هو الذي يفعله العقلاء وحسن النظر، يؤثرون الباقي النافع. فالآخرة للمتقين، ثواب الله خير وأبقى، ثواب الله خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، من بعده؟ فيها ملحق الملح. نعم. فيها منافع أموال تجارة، فيها تجارة الخمر، فيها تجارة ليس فيها ناس يتاجرون بالخمر، وفيها منافع لذة، أنا أشرت للذة يلتذون بها فيها تورث الخمر، تورث يعني السرور والانبساط، ويصير عند الواحد خيال مثل ما جاء في شعر حسان: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. نعم. هل يصح ان المنافع نسخت بعد التحليل او رفعت؟ لا نعرف. منافع طبيعية، ان كان التجارة، ان كان المنافع التجارة فهي باقية تاجرون، لكنها بطلت بتحريمها خلاص، أصبحت ضرر. يعني كثير من المحرمات فيها منافع لكنها لا عبرة بها ولا ينظر إليها حتى ما يتداوى به الناس: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. نعم.